شيء معين جدا أن يلحن الإمام في قراءته، لا سيما إذا لحن في سورة الفاتحة وهي أم الكتاب وأم القرآن وهي سورة الأساس، هي أساس الدين في سورة الفاتحة. فالصواب أن تبين كسر الكاف فتقول مالك يوم الدين ولا تقل مالك يوم الدين. وسمعت من بعضهم وهو يقرأ ويقول مالك يوم الدين بالتاء، لا يستطيع أن يميز بين الدال وبين التاء. والصواب أن يقول مالك يوم الدين هكذا. وإذا قرأ قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين فليحذر من هذا الخطأ الشائع، وهو أنه لا يقوم بتشديد الياء فيقول إياك نعبد وإياك، يعني الصواب إياك نعبد وإياك، الياء مشددة، يعني نخصك يا الله بالعبادة ونخصك يا الله بالاستعانة. أما إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين وفتح الياء ولم يشدد فهذا خطأ في مبنى الكلمة، وهذا خطأ في المعنى أيضا، لأن الياء هو ضوء الشمس كما ذكر علماء اللغة. فطبعا المعنى الحرف تحريفا كليا. وقد يقول القائل طيب يا شيخ الرجل لم يقصد، هو عنده جهل. انا لا اقول انه قصد ذلك ولكنه مقصر في تركه للتعلم. الصواب ان يحرص الانسان على حضور المقارئ وعلى حضور مجالس العلم، وان يقرا وان يطالع وان يسال العلماء المتخصصين ليبرئ نفسه امام الله عز وجل غدا اذا وقف بين يديه. فهذا دين الاخوه وديننا هو دين العلم. فالرجل الذي يقرا ويقول اياك نعبد واياك نستعين هذا خطا، والصواب ان يشدد الياء فيقول اياك نعبد واياك نستعين. وهناك ايضا امر اخر ينبه عليه ويحذر منه، ان بعض الناس اذا تعلم فانه يبالغ في قراءته، يعني كانه يريد ان يتحرى الصواب، فتكون القراءه فيها تكلف وفيها تنطع وفيها تشدد، وهذا يخالف الفطره السليمه، القراءه الجميله قراءه سلسه لا تكلف فيها ولا تعقيد ولا تشديد. فيقول مثلا اياك نعبد واياك نستعين، وانا سمعتها من بعض طلاب العلم، ما هذا؟ ما هكذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن؟ إنما القرآن سهل ميسر، فإنما يسرناه بلسانه. وقال عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر. ومن تيسير الله عز وجل للقرآن أنه يسر تلاوته، فقراءته سهلة ميسرة لا تعقيد فيها ولا تكلف فيها، وإنما هي يعني تتسم بالجمال وبالتأثير في نفوس السامعين بشرط أن يجتهد القارئ في تحسين تلاوته. وإذا وقف القارئ على قول الله عز وجل نستعين فلا بد أن يبين الحرف الذي وقف عليه. فنسمع كثيرا من الناس وهم يقولون إياك نعبد وإياك نستعين. إيش نستعين هذا؟ نستعين هذه كلمة ناقصة، نستعين. وكان بعضهم يقرأ فتقول إياك نعبد وإياك نستعين. النون ليست من حروف اللقاء أو القلق، إنما تقف عليها بالسكون حتى لا تطيل، فالأمر يعني فيه مسائل كثيرة. فإذا قرأ القارئ قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، فالخطأ الشائع قوله تعالى المستقيم عند الناس أنهم يجعلون ويباهي الله عز وجل بك الملائكة، والحرف بعشر حسنات، والحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء، حتى وإن لم تفهم ما تقرأ، بمجرد أن تتبع المصحف وأن تنظر في كتاب الله فأنت في عبادة عظيمة من أجل أنواع العبادات. وأفضل الذكر هو قراءة القرآن، أفضل تبطيل كلام الله تبارك وتعالى. فوالله أخرى هذه نعمة عظيمة جدا، فلنقرأ كتاب الله عز وجل قراءة صحيحة قبل فوات الأوان. فإذا قرأ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، لا يقول غير، فهذه منتشرة، غير المغضوب عليهم، ليست غير عليهم، غير المغضوب عليهم. وسمعت بعضهم يقرأ فيقول غير المغضوب عليهم، مغضوبة، فيقرأ مغضوبة، فيقول مغضوبة، لأنه يعني ظل مثلا يعني أكثر من 20 سنة وهو يقرأ المغضوبة، يقرأها بفتح الباء، هذه مشكلة كبيرة جدا. فالصواب أن يقول غير المغضوب عليهم ولا أو من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قرأ